يثبتون الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن كثير بأن حديث الحوض متواترة. نعم، فنؤمن به كما جاءت به سنة في وصفه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.